سنة بلادي. وين فادسة صارت سادسة؟ مسألة فيه بيع أيضا بيع. بيع بين مشتري ومؤسسة، بيع سكن أيضا. لكن هذا السكن فيه عقدين في عقد واحد. كيف ذلك؟ عقد بين مؤسسة والشخص المشتري، وعقد بين هذه المؤسسة البائعة ومؤسسة أخرى هي المكلفة بالبناء. مع العلم بأن بين المؤسستين فائدة ربوية في تعاملهما. المؤسستين معا. إلا أن المشتري لا يدخل في الربا. بين المؤسستين فائدة ربوية تدفعها المؤسسة البائعة للمؤسسة المكلفة بالبناء. وهو يعني عبارة عن بنك ربوي. فما تقول يا شيخ؟ يعني الشاري يشتري ممن؟ المشتري يشتري من يسمى عندنا بالبلدية. ما يهمني ما يسمى، يشتري من البنك ولا من أين؟ لا، من هذه المؤسسة المسمات من البلدية، ليس البنك. لكن هناك عقد بين البنك وبين هذه المؤسسة المسمات البلدية التي تبيع. هذا العقد فيه نسبة مئوية زيادة في الثمن. هذا وضع لا أعرفه، لكني أقول كلاما مجملا، إذا كان مثل هذا التعامل شائع عندكم فيبدو بأن فيه تعاونا على الربا، والتعاون على الربا من المنكر الذي يدخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.